فريضة مكفية، وهذه الصلاة الركعتين اللتين بعد العصر أو الأربع التي بعد العصر كما في رواية عائشة، وكان يداوم عليها، تعارض ظاهر النهي عن الصلاة بعد العصر. قلنا كما قال أهل العلم إن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم قال في هذا أو هذه الروايات فيها دلالة على جواز التنفل، على جواز التنفل، لكن هذا يتعارض مع النهي عن وقت الصلاة بعد صلاة العصر. والأظهر والله أعلم أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يقول: وقد تمسك بحديث الباب من قال بجواز قضاء الفوائت في الأوقات المكروهة، ومن أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس، وأجاب من أطلق الكراهة بأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. والدليل عليه يعني على أنه من خصائصه ما أخرجه أبو داود عن عائشة نفسها أنها قالت: كان يصلي بعد العصر وينهى عنهما، في رواية كان يصلي بعد العصر وينهى عنهما ويواصل في الثياب صلى الله عليه وسلم وينهى عن الوصال. هذا الدل أشار إلى خصوصيته، الوصال في رمضان في الصيام من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، يعني يكره للمسلم أن يواصل، يعني يصوم الليل مع النهار مكروه وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ورأوا الصحابة وهو يواصل فقال: إني لست كهيئتكم أو إني لست مثلكم، إنني أبيت عند ربي يطعمني وسقين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنهى عن الوصال وواصل، ففعله يدل على خصوصيته صلى الله عليه وسلم به، وأن هذا خاص به. كذلك هنا هذه الصلاة في هذا الوقت المنهي عنه خاص به عليه الصلاة والسلام كما ورد في هذا الحديث. وما أخرجه أحمد عن أم سلمة أنها قالت: فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: لا. هذا يشكل على أن يعني صلاة الظهر هذه ركعتي الظهر سألت أنقضيهما إذا فاتتا فقال: لا. قال البيهقي: هذه الرواية عن أم سلمة ضعيفة، هذه الرواية أن كونه ينهى عن قضاء السنة الراتبة في وقت العصر ضعيف. ليه؟ لأنها تدخل تحت صلاة ذات السبب، والصلاة ذات الزبن الإمام الشافعي وكثير من أهل العلم من بعده ومن قبله يعني منهم من قال إن الصلاة ذات السبب تصلى، وهذه سنة مؤكدة فاتت سنة الظهر فهي ذات سبب فتصلى إذا ذكرها. نعم. نعم. باب ما جاء في قضاء سنة العصر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. رواه مسلم والنسائي. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر. رواه النسائي. وعن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهز بعثا ولم يكن عنده ظهر، فجاءه ظهر من الصدقة فجعل يقسمه بينهم فحبسوه حتى أرهق العصر، وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء الله، فصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها، وكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئا يحب أن يداوم عليه. رواه أحمد. نعم. هذه الأحاديث ثلاثة، حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنه سألها عن السجدتين اللتين عن ركعتين، قلنا في درس سابق أنه قد يطلب على الركعة سجدة وعلى عليها ركعة، هنا المراد به السجدتين يعني الركعتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة داوم عليها. فهذا فيه دلالة على أنه كان يصلي سنة قبل العصر، والصلاة قبل العصر مشروعة العصر، ليس قبل العصر، ليس وقت نهي. وكان يصلي يعني أن للعصر سنة قبلية ولكنها ليست من السنن الراتبة. كان عليه الصلاة والسلام يصلي قبل العصر سنة، ولكنه ما كان يعني ما ثبت وأنه يحث عليهما ويحافظ عليهما كما على السنن الراتبة في حديث ابن عمر وحديث عائشة، ولكنه ثبت أنه كان يصلي صلاة قبل العصر. نعم. وكذلك حديث أم سلمة قالت شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر. وحديث ميمونة أيضا فيه أنه شغل وذكر سبب الانشغال، يصلي قبل العصر ركعتين ما شاء أو ما شاء الله، فصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها. إذن ظاهر الأحاديث هذه أنها أن هناك سنة قبل العصر كان يصليها عليه الصلاة والسلام، وأنه انشغل عنها مرة فصلىها بعد العصر، وأنه لما صلىها بعد العصر داوم عليها وثبت عليها. وقد قلنا أن صلاته عليه الصلاة والسلام بعد العصر سواء كان قضاء لما فاته بسبب انشغاله بالوفد الذي انشغل به، أو كان سببها ذلك ثم استمر عليه، وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة أثبتها يعني داوم عليها، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. لكن الحديثان أو ثلاث الأحاديث تدل أن للعصر سنة قبلية. لكن هناك روايات أخرى تشير وهي صحيحة، يعني روايات صحيحة، أن هذه الصلاة كما سمعنا في حديث أم سلمة السابق وغيره أن هاتين الركعتين اللتين صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر ليست سنة العصر، ولا إنما هي سنة الظهر البعدية، إنما هي سنة الظهر البعدية. ففيها أحاديث هذه التي معنا تقول أنها سنة قبل العصر فاتته فصلها بعد العصر، وأحاديث صحيحة أخرى تقول إن ما كان يقضي سنة الظهر البعدية التي فاتته بسبب ذلك الوفد أو نحوه. ما يعني الشيخ هنا رحمه الله تعالى يقول الأحاديث التي معنا تدل على مشروعية قضاء ركعتي العصر بعد فعل الفريضة، فيكون قضاؤهما في ذلك الوقت مخصصا لعموم النهي في عن الصلاة بعد العصر. وقلنا إن هذا كما يقول كثير من أهل العلم هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم اتخذ من ذلك دليل وقال إن هذا خاص، وأن الصلاة بعد العصر أن بعد العصر يعني وإن كان قد ذكر في الأوقات المنهية عنها لكنه خاص مخصص بهذا الحديث، ولكن الجمهور على خلاف أن الصلاة أن بعد العصر يبقى من الأوقات المنهية عنها ولا يجوز بل يكره الصلاة فيه، والمكروه الصلاة يعني النافلة المطلقة، أما الصلاة ذات السبب فتصلى، وأما الصلاة النافلة المطلقة التي داوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر فهي خاصة به عليه الصلاة والسلام. لكن يبقى معنا الروايات التي قالت إنها ركعتان قبل العصر فقضاهما، أو أنها ركعتي الظهر ركعتي بعد الظهر. شيخنا يقول واعلم أنه قد اختلفت الأحاديث في النافلة المقضية بعد العصر، هل هي الركعتان بعد الظهر المتعلقتان به يعني بالظهر، أو هي سنة العصر المفعولة قبله. ففي حديث أم سلمة المتقدم في الباب الأول وكذلك حديث ابن عباس المتقدم التصريح بأنهما ركعتا الظهر، حديث أم سلمة قالت عنه فقال ركعتي الظهر، وكذلك حديث ابن عباس. وفي أحاديث الباب هذا الذي معنا أنهما ركعتا العصر، أحاديث تقول هي ركعة الظهر وأحاديث تقول ركعة العصر. ويمكن الجمع بين الروايات بأن يكون مراد من قال بعد الظهر ومن قال قبل العصر الوقت الذي بين الظهر والعصر، وكلاهما يصدق عليه أنه بعد الظهر وقبل العصر، أليس كذلك؟ هذا جمع حسن، يعني الذي قال قبل العصر مثل الذي قال بعد الظهر، ركعتان بعد الظهر هي في الحقيقة قبل العصر، وركعتان قبل العصر هي قبل الظهر، يعني الوقت ما بين الظهر والعصر بعد الظهر، الوقت ما بين الظهر والعصر يعتبر كبعد الظهر وقبل العصر، فيمكن هذا جمع حسن. قال نعم، فيصح أن يكون مراد الجميع سنة الظهر المفعولة بعده، ويصح أيضا أن تكون سنة العصر المفعولة قبله، يعني يجمع الأحاديث عندئذ لا تناقض فيها ولا تعارض بينها، فتكون إما دالة على قضاء سنة الظهر البعدية أو أنها دالة على أن هناك سنة للعصر ويجوز قضاؤها بعد صلاة العصر. قال الشيخ يرد على جمع آخر بعض أهل العلم قال لا، يجمع بينها بطريقة أخرى وهو تعدد الواقع، قالوا أما تعدد الجمع بتعدد الواقع وأنه صلى الله عليه وسلم شغل تارة عن أحدهما يعني عن التي بعد الظهر وتارة عن الأخرى التي قبل العصر يقول هذا بعيد لأن الأحاديث مصرحة بأنه داوم عليهما يعني داوم على الركعتين بعد العصر وذلك يستلزم أنه كان يصلي بعد العصر 4 ركعات ولم ينقل ذلك أحد. هذا ملحظ جيد من الشيخ رحمه الله تعالى يقول نعم هو كثير من أهل العلم عندما يوجد تعارض بين الأحاديث ولا يمكن الجمع بينهما حال من حيث يعني تخصيص أحدهما بالآخر أو إطلاء يعني تقييد المطلق ونحوه يقولون يجمع بينها بتعدد الواقع وأنه حصل منه هذا مرة وهذا مرة أخرى الواقع جمع. لكن قد يصح هذا جمع ولكن في بعض الأحوال لا يصح جمع. الشيخ هنا يقول لك روايات تقول أنه عليه الصلاة والسلام قضى أو صلى هاتين الركعتين بعد العصر وكان يصليهما قبل العصر وروايات أخرى تقول أنه كان يصلي أن هاتين الركعتين اللتين صلاهما بعد العصر إنما هما الركعتين بعد الظهر ركعتين بعد الظهر غير ركعتين قبل العصر. الجمع الأول هو الجمع الصحيح إن شاء الله تعالى وهو أن كل منهما عبر عن يعني عن هذه هاتين الركعتين ركعتين اثنتين لا زيادة عليهما ركعتين اثنتين إما اللتين بعد الظهر أو ركعتان قبل العصر واحدة يعني إما هذه وإما هذه والواقع حصلت لهذه لا إما أنه انشغل عن الركعتين اللتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر أو أنه انشغل عن الركعتين اللتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر فالجمع بينهما بأن كل منهما أخبر بأنه انشغل عن ركعتين قبل العصر وبعد الظهر فيصح أن تكون هذه أو هذه. أما الجمع بأن هذا وأنه في حادثتين منفصلتين وأنه مرة انشغل عن ركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر وركعتين وانشغل مرة أخرى عن ركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر يقول هذا الجمع غير صحيح. أنا أقول هذا الكلام لطلبة العلم حتى يعني ننظر في كيفية الجمع بين الأدلة ليس كل من قال جمعا بين الأدلة بطريقة يكون صحيحا في كل الأحوال. هذه الطريقة الجمع بالقول أنها في حادثتين منفصلتين غير صحيح. ليش؟ لأنه يلزم من أن يكون عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 ركعات بعد العصر ويداوم عليهما على ذلك ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يداوم على 4 ركعات بعد العصر بل كان يداوم على ركعة. فهاتان ركعتان إما هو اللتان نفيهما مرة أو شغل عنهما مرة عن ركعتي الظهر التي شغل عنهما فصلاهما بعد العصر وأثبتهما أو أنهما ركعتان كان يصليهما بعد قبل العصر فشغل عنهما مرة إحدى المرات فصلاهما بعد العصر وأثبتهما إما هذه وإما هذه. ففي الحالة الأولى يكون عليه الصلاة والسلام قد بين لنا أن سنة الظهر البعدية يجوز قضاؤها بعد العصر لأنه قضى. وفي حالة حمله على أنها ركعتين غير تلك إنما هي التي قبل العصر فيه دلالة على شيء على أنه عليه الصلاة والسلام كان له سنة وسنة غير راتبة سنة يصليها قبل العصر فشغل عنها مرة فصلاها بعد العصر وأثبت. فهذا هو الجمع الذي يظهر رجحه الشيخ وهو الظاهر والله أعلم. نعم. باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يوتر فليس منا رواه أحمد. وعن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه. ولفظه إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر فقال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره رواه الجماعة. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، رواه الخمسة إلا الترمذي. وفي لفظ لأبي داود: الوتر حق على كل مسلم، ورواه ابن المنذر وقال فيه: الوتر حق وليس بواجب. نعم. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى مما يتعلق بسنة الفجر وسنة الظهر وسنة الراتبة عموما، عقد هذا الباب لبيان حكم الوتر من حيث حكمه، هل هو سنة هل هو واجب الآخر كما سيأتينا، وحكم صلاته، هل يصلى على الراحلة أو لا يصلى على الراحلة. طبعا فرق بين هذا القول وأنه جائز على الراحلة إشارة إلى أنه سنة وأنه من النوافل وليس من الواجبات، لأن الفرائض لا تصلى على الراحلة إلا بعذر شديد، أما السنة أو النافلة فإنها تصلى على الراحلة. فذكر في هذا الباب حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يوتر فليس منا. هذا حديث رواه الإمام أحمد، ولكنه يقول الشيخ رحمه الله تعالى هذا فيه في إسناده أحد الرواة قال فيه أبو زرعة شيخ صالح وضعفه أبو حاتم البخاري، يعني الحديث فيه راو ضعيف، قوله من لم يوتر فليس منا، يعني وهذا الحديث وأمثاله مما فيه إشارة إلى شدة طلب الوتر، ومنهم من اتخذ من ذلك دليل على أنه واجب، لأنه نفي كون من لم يفعل هذا الفعل فليس منا، معناه ارتكب محظورا، من لم يفعل هذا فقد ارتكب محظورا، المحظور هو في ايش؟ في انه ترك واجبا، والمندوب من تركه يعني ترك فضيله وترك فضل يعني وخير، ولكنه لا يهدد هذا التهديد او يتوعد به هذا الوعيد او لا ينفى هذا النفي وان لا يكون من المسلمين. فالروايه هنا فيها ضعف من حيث انه من لم يوتر فليس من المسلمين. حديث علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم، هذا من قوله رضي الله عنه، من قول علي رضي الله عنه: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، حديث علي حسنه الترمذي وصححه الحاكم، إذن فهو حديث حسن عند الترمذي وصحيح، إذن من الأحاديث التي يستدل بها، وهذا الحديث يدل على إيش؟ على أنه سنة. نعم، وإن كان من قول علي رضي الله عنه لكنه يرفعه، علي يقول: الوتر ليس حتم، ليس بحتم كهيئة المكتوبة، هذا من كلامه رضي الله عنه، ولكنه سنة أيضا، هذا من كلامه، سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرفعه فرفع حكمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولفظه رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، ابن ماجه رواه بلفظ آخر وهو قوله: إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، حيث أنها لابد أن تصلى يعني هيئتها الكاملة من قيام وقعود غيره، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر فقال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. حديث ابن عمر، الشيخ أورد حديث ابن عمر أيضا تحت هذا الباب الذي قال إنه إن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره، أوتر على بعيره، ولم يذكر هل لحاجة أو لمطر لكذا إلى آخره، لم يذكر شيء، فدل ذلك على أن الوتر من الصلوات المستحبة التي لا يشترط فيها الإتيان بأركانها على الوجه الأكمل كالفريضة، يعني يرخص فيها. وعن أبي أيوب، وحديث أبي أيوب هذا الذي سمعناه يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق. قل قوله الوتر حق، والحق يعني الواجب، ولو صح هذا الحديث لكان دليلا واضحا على وجوب الوتر، ولكن هذا موقوف على أبي أيوب، وموقوف وهذا من رأيه أو من قوله يعني منسوب إليه، وهو قول صحابي ننظر فيه مع الأحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بخلافه نأخذ بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الصحابي وقول غيره مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قول مع قوله عليه الصلاة والسلام. هنا هذا موقوف على أبي أيوب: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، رواه الخمسة. والشيخ رحمه الله تعالى يقول إنه موقوف على أبي أيوب. أما حديث أبي أيوب فأخرجه أيضا ابن حبان والدارقطني والحاكم وله ألفاظ، وصحح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في العلل والبيهقي وغير واحد وقفه، قال الحافظ يعني ابن حجر وهو الصواب، يعني أنه موقوف على أبي أيوب يعني من كلامه. وفي الباب أحاديث عن أبي هريرة وغيره، فالأحاديث التي يعني في أحاديث عن أبي هريرة وعن سليمان بن سرد وعن حديث سليمان بن سرد كثرت أو تعلق به من قال ابن وجود لسليمان فيه عن أبي نصر نعم بلغ أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، وعن ابن عباس عند البزار بلغ إن الله قد أمدكم بصلاة وهي الوتر، ورد عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن عبد الرحمن عبد الله بن أبي أوفى وعن عقبة بن عامر وعمر بن العاص وغيرهم من الصحابة فيما يتعلق بمشروعية صلاة الوتر. لكن مجموع هذه الأحاديث منها ما يدل على أن صلاة الوتر سنة مؤكدة، ومنها ما يدل على أنها واجبة، لأن قوله في بعض الأحاديث فليس منا في الحديث الأول من لم يوتر فليس منا، وقوله الوتر حق والحق كما هو معلوم الواجب، وقوله أوتروا وهذا أمر والأمر الوجوب، وقوله حافظوا في بعض الروايات والمحافظة أمر بالمحافظة يعني وجوب، وقوله الوتر واجب ورد في بعض الروايات عن سليمان المصرد الوتر واجب وهذا صريح في الوجوب. هذه الروايات كلها دالة على بظاهرها على وجوب الوتر، لكن يقول الشيخ رحمه الله تعالى فيها ما يدل على يعني وفي الأحاديث الأخرى ما يدل على عدم الوجوب، وهو بقية أحاديث الباب التي فيها إن الله أمدكم بصلاة وأنه صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة وإلى آخر الأحاديث التي وردت ذلك. يقول وأما حديث الوتر واجب فلو كان صحيحا، حديث بلفظ الوتر واجب يقول رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الوتر واجب، يقول لو صح لو كان صحيحا لكان مشكلا لأنه تصريح بالوجوب ولا يمكن حمله إلا على الوجوب، والأحاديث الأخرى تدل على النفي لما عرفنا من يعني من أن التصريح بالوجوب لا يصح أن يقال إنه مصروف إلى غيره. إذن حديث الوتر واجب ليس بصحيح في سنده، يبقى معنا الأحاديث التي فيها يقول حق يعني ماذا يقول الوتر حق وأوتروا وحافظوا إلى آخره. هذه وإن كان ظاهرها طلب صلاة الوتر على سبيل الوجوب لأن الأمر بالشيء واجب يعني ينتظر الوجوب إلا إذا قام دليل يصرفه عن الوجوب إلى النفي، هنا عند جمهور أهل العلم قد قام دليل بل قامت أدلة على صرف هذه الأحاديث التي ظاهرها وجوب صلاة الوتر إلى الندب والاستحباب المؤكد. يقول ذهب الجمهور إلى أن الوتر غير واجب بل سنة، وخالفهم أبو حنيفة وقال إنه واجب وروي عنه أنه فرض. طبعا هذه إشارة إلى المصطلح عند الحنفية في الفرق بين الواجب والفرض، الفرض أعلى درجة وأنه ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت الأمر به بدليل ظني، هذا أمر آخر لكن معروف عن أو مشهور عند أبي حنيفة وأصحاب مذهبه أن أو كثير من أصحاب مذهبه أن الوتر واجب. تمسك أبو حنيفة رضي الله عنه بما عرفنا من الأدلة التي قلنا حق وأمر وحافظ إلى آخره، وأجاب عليه الجمهور بما تقدم من الأحاديث الصارفة عنه إلى الندب، وهو أنه يعني جاء على سبيل الاستحباب وأنه يجوز صلاته على الراحلة إلى آخره. يقول ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أبي حنيفة في هذا يعني من السلف في هذا يعني في الوجوب لأنه واجب بل هو مطلوب على سبيل الاستحباب. وأورد المصنف الباب حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره للاستدلال به على عدم الوجوب لأن الفريضة لا تصلى على الراحلة، وكذلك إيراد حديث أبي أيوب. ومن الأدلة الدالة على عدم وجوب الوتر ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل، حديث مشهور معروف، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد وذكر صفته إلى آخره عن الإسلام فذكر الحديث وقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ماذا يجب علي السائل سأل إلى آخره، فأجاب عليه الصلاة والسلام مما أجابه به قال خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات سأل السائل داخل في الإسلام يسأل ماذا يجب عليه في هذا الدين، قال له عليه الصلاة والسلام من العبادات خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال السائل بعد أن سمعها وعرفها وبعد أن عرف أركان الإسلام قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع، هذا من قوله صلى الله عليه وسلم ليس عليك غيرها، إذن ليس هناك شيء واجب إلا أن تتطوع، والوتر يدخل في التطوع. إذا فالواجب الفرض الحتم من الصلوات هو صلوات المفروضة، وما عدا ذلك فهو تطوع. والتطوع أقسام، منه ما هو نافلة مطلقة، ومنه ما هو سنة مؤكدة، والوتر من السنن المؤكدة. وروى الشيخان أيضا، شيخان أيضا، من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، عندما بعثه في حديث معاذ المعروف، وفيه فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأمة، إلى أهل اليمن، يعلمهم أمر الدين ويبينهم بالواجبات. ومعلوم، هذا معلوم من قاعدة الشرع، أنه عليه الصلاة والسلام كان عندما يرسل رسله لنشر الإسلام يعلمهم بالواجبات، يعلمهم بالواجبات التي لا يقبل دين المرء إلا بها. وأما المستحبات ونوافل هذه يدعها لما بعد ويتعلموها ويأخذوا بها. فهنا قال لمعاذ فأعلمهم أن الله بعد أن قال لهم يعني أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويأتوا بشرط صحة هذه الصلوات، لأنه لا تصح صلاة ولا زكاة ولا حج ولا غيره إلا بالشهادتين، إلا بعد أن يدخل في دين الله بالشهادتين. قال فأعلمهم، إنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذا فيه دلالة على أن ما عدا هذه 5 صلوات فليس بفرض. وهذا من أحسن ما يستدل به، لأن بحث معاذ كان يقول الشيخ، هذا من أحسن ما يستدل به ليش؟ لتأخر هذه الحادثة، وأنه لا ناسخ له، لأن بحث معاذ كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بيسير، بمعنى أن هذا الحديث باق ولم يأتي ما ينسخه. وأجاب الجمهور أيضا عن يعني القول بالوجوب عن أحاديث الباب المشعر بالوجوب، لأن أكثرها رأيت كما رأينا، وهو حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وبريدة وسليمان بن سرد وابن عباس من إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. نخرج من هذا بأن صلاة الوتر سنة مؤكدة، وكان سبق معنا وسيأتينا من أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها في سفر ولا حضر. هي سنة وليست فرض، ولكنها سنة مؤكدة ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها ولا يدعها. لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحس من يظن من نفسه أنه إذا نام يعني يفوته أو تفوت صلاة الوتر، كان يأمره بأن يوتر قبل أن يسلم. لهذا روى أو يروي أبو هريرة رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها أن أوتر قبل أن أصلي، قبل أن أنام. ليش؟ لأنه يخشى من نفسه، أي أن أوتر قبل أن أنام، لأنه يخشى من نفسه إذا نام يفوت. وورد حديث صحيح من فعله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يدع الوتر لا في سفر ولا في حضر. ولهذا قال أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن من ترك لا يتعمد ترك الوتر إلا رجل سوء، إلا رجل سوء، يعني من شهد ومن عرف عنه أنه يتعمد ترك الوتر دائما فهذا رجل سوء. وبعضهم قال ذلك يقدح في عدالته، فلا فهذا تشديد في طلبه، ولكن لا يرقى به إلى درجة الوجوب، لأنه لم يقم دليل قوي على وجوبه، وإن كان مستحبا استحبابا شديدا. كان بعضكم يسأل، وهو فيه باقي شيء من الوقت، إنما لأنه باب جديد نقف عند هذا الحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحذر الكفر والكافرين والنفاق والمنافقين، وأن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. أدعو إخوتي دعاء من القلب خالصا أن الله ينصر المسلمين، وفي هذا البلد المنقوب خاصة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين، وينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن ينصر المجاهدين في فلسطين، وأن يحذر أعداءهم، وأن يكف شر اليهود المتجددين، وأن يكسر شوكتهم، وأن يفرق كلمتهم، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والخير والهدى برحمته سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.